احنا كمان بنتمنى رضاكو، وهنبعد خالص عن اللون الداكن ونرجع للاغنيات. واولى الاغنيات مع احلام، وطول ما انت بتحبني. Oh, no. بتحبني حسابي.